الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. بين إحدى ثلاث، هذا التبويب بواب ابن ماجه استقاء من الحديث، وأصل الحديث ضعيف، أصل الحديث ضعيف، لكن الحق بأن المعنى فيه صحة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا من؟ عثمان وأبو بكر، يعني الأخوان ثقتان ثبتان. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر وسليمان بن حيان، وكان صدوق، كان قال ابن معين صدوق، بل هو ثقة، قال أبو حاتم صدوق وهذا على توثيق، وقال ابن ديني ثقة. أبو خالد الأحمر قال: قال الإمام أحمد: كيف تسألوني وفيكم هذا الفحل؟ قال حاء، حول الإسناد. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. مقرونا بعبد الرحمن عبد الرحيم ابن سليمان كناني، قال أبو حاتم صار الحديث جميعا عن وثقه ابن معين، جميعا عن محمد بن إسحاق. محمد إسحاق صاحب السير، نطرح قول مالك فيه لأنه كان بين الأقران بعضهم وبعض، فهذا الكلام يطوى ولا يروى، وهو حقا وعاء للعلم. عن الحارث بن فضيل ثقة، قال النسائي ثقة، ابن معين قال ثقة. قال: أظنه عن أبي العوجاء. ابن أبي العوجاء أعتقد. ابن أبي العوجاء واسمه سفيان. نعم، هذا في مقارب، هذا مقارب، وحاتم قال ليس بالمشهور، فهو مقارب. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، وهو ثقة، وثقة النسائي وغيره. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجرح، فهو بالخيار بين إحدى، يعني الجرح إما سرى كانت السرايا أو لا، يعني الجرح سرى إلى موتي أو بقي على الجرح. قال: فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طبعا في قولي أن يعفو أو يأخذ الدية صح كده، قال أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فلما قال يأخذ الدية عرفنا أن العفو هنا عفو إيش؟ مجانا، يعني يعفو مجانا. نعم صدق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي ثقة. قال: حدثنا الوليد، الوليد بن مسلم الدمشقي أيضا من ثقات الأثبات، لكنه يدلس دلس التسوية، وهنا العلة منتفية لأنه قال إيش؟ حدثنا. قال: حدثنا الأوزاعي، أعلم أهل الشام، شامة أهل الشام الأوزاع، ذاك الإمام تميمي يقول: ما دخل الشام أعلم بعد الأوزاع أعلم من ابن قدامة. قال: حدثني يحيى ابن أبي كثير، ابن أبي كثير الذي قال: لا ينال العلم بكثرة، لا ينال العلم براحة الجسد، صحيح مسلم من ثقات الأثبات رواه الجماعة. عن أبي سلمة، أبو سلمة عبد الرحمن في قول أنه من الفقهاء السبعة، وكان تقيا نقيا، لكن ضاع عليه علم كثير بجداره لابن عباس. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. إما أن يقتل وإما أن يفدى، وإما أن يفدى يعني أنه يأخذ الدية. الحديثان يدلان لنا في أمر هو تقرير لمسألة الدية، تقرير لمسألة الدية. أما بالنسبة للقصاص فهذا الأصل لقول الله جل في علاه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقال فيها: النفس بالنفس. فهذه القصاص من أجل حياة الناس. وقد قال الله جل من قال الله جل في علاه مبين الأمر الآخر، وهو مسألة الدية، لأن الله تعالى قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والحديث الثاني هو الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فأما إذا اختار واحدة من ثلاث على الحديث الأول العفو مجانا وله عند الله الأجر العظيم، قال الله تعالى: فمن عفى أصلح فأجره على الله، أو القصاص القتل، أو القصاص القتل، أو الدية، أو الدية. فلو قال بالدية أو قال بالعفو مجانا ثم رجع بعد ذلك فقتل، فهو فله عذاب عظيم، لأنه بذلك قد تعدى وظلم، بذلك يكون قد تعدى وظلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم. فمن أخذ الدية ثم بعد ذلك استطال فقتل، فهذا يقتل، وهو له أيضا عند الله عذاب عظيم في الدنيا وفي الآخرة. وفي الحديث دلالة على أن من قتل مظلوما فولي الدم بالخيار بين أن يقتل القاتل وبين أن يعفو مجانا وبين أن يأخذ الدية. وهذا القول قد قاله الأئمة الثلاثة، وهذا قول جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهو قول أيضا عطاء والشعبي وابن سيرين وسعيد المسيب، وهذا قول كما قلنا الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا بأن مسألة ولي الدم ليس له إلا القصاص، ليس له إلا القصاص، فإن عفى فلا دية له إلا برضا القاتل. يعني هذه المسألة التي قالوها قالوا في قول سلم بخير النظرين بأن ولي الدم له القصاص، فإن عفى عن القصاص إما أن يكون مجانا، فإن كانت الدية فلا تكون إلا برضا القاتل. أعتذر بأن هذا القول قول الجماهير بأنه مخير بين الأمرين، بين القصاص ولي الدم مخير بين أمرين، بين القصاص وبين أن يأخذ الدية، في قولي إما أن يقتل وإما أن يفدى ويطرح في ذلك رضا القاتل، يطرح في ذلك رضا القاتل. يعني لو اختار أولياء الدم الدية وجب على القاتل أن يعطي الدية، وهذه لا يتدخل فيها العاقلة، هذه على القاتل أن يدفع الدية، فإن لم يكن يساعدونه العاقلة تساعده أو من الزكاة أو من بيت المال، المهم لا يكون هدرا الدم. فإن كان ولي الدم الذي له الولاية على ذلك حاد عن القصاص إلى الدية رضا القاتل لما ادخل له في هذا الباب، يبقى إذن قد وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بخير النظرين، فجعل المسألة منوطة بولي الدم. وقال بذلك الأحناف وأهل الرأي، فقالوا بأن المسألة في ولي الدم لا يملك إلا العفو أو الدية إن راضي القاتل، يبقى كأنهم خالفوا ظاهر الحديث بقوله بخير النظرين، قال ولي الدم له القصاص لقول الله للمحكمات في الكتاب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال النفس بالنفس ولكم في الحياة قصاص، قالوا إذن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إذن ولي الدم ليس له إلا القتل، وأما الدية إن رضي القاتل بالدية كان لهم الدية وإلا فلا. وهذا مخالف لظاهر الأحاديث، وهذا مخالف لظاهر الحديث، نص الحديث قال فيه النبي الأمين فهو بخير النظرين، وهذا الكلام من المراد به؟ ولي الدم. وفي الرواية الأولى وهي رواية وإن كانت فيها ضعف، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل قال فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، قال أن يقتل أو يعفو، يعني يعفو مجانا أو يأخذ الدية. فصريح الحديث الأحاديث والأثار التي جاءت وجعلت الخيار لولي الدم، إما أن يقتص النفس بالنفس وإما أن يطلب الدية، وليس للقاتل رد في ذلك. يعني لو قالوا له واجتمعت كلمة أولياء الدم على الدية ليس للقاتل يقول لا اقتلوني لا أدفع الدية، ليس له خيار في ذلك، لأن الحديث خير ولي الدم، خير ولي الدم. على التأصيل العام والمحكمات في النفس بنفس قال فيها الأحناف وأصحاب الرأي، قالوا هو ليس له إلا القصاص، وأما الدية تعود إلى رضا القاتل، وهذا ضعف، هذا ليس بصحيح. ولذلك ابن المنذر قال الكتاب والسنة يدلان على أن أولياء المقتول بالخيار، فأما الكتاب ففي قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وأما السنة ففي قوله صلى من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يقتل. فهذه المسألة الأولى، وهذه المسألة الأولى كما قلنا الحق فيها مع الجمهور بأنهم قالوا هو مخير ولي الدم مخير بين أن يقتل وبين أن يعفو، والعفو هنا على الحيث الأول إما أن يكون مجانا ومن عفى وأصلح فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وإما أن يكون العفو مقابل الدية. هذه المسألة الأولى تتفرع عليها مسألة قال بها العلماء وبحثوا فيها، وهي مسألة القتل غيلة، هل القتل غيلة ينزل تحت عموم القتل فيكون ولي الدم مخير بين الأمرين، أو أن القصاص يكون لولي الدم وليس لولي الأمر؟ اختلف فيها العلماء في هذه المسألة. والقتل غيلة، ما معنى القتل غيلة؟ القتل غيلة بالقتل خديعة أو ريبة، لأنها تعتبر من المحاربة في الأرض، الفساد في الأرض. يعني يأخذوا كالذي يحدث في، أنت تعرف هذه، بيأخذوا كأنه يسهر معه ويطعمه ويسقيه ويبين له الصداقة الحميمة ويأخذه في مكانه فيقتله، يحدث هذا. طبعا هؤلاء الذين يبيعون لا غير الأعضاء، مسألة المكيفات أسمع عن ذلك كثيرا. يعني يكونون في الظاهر عند الناس أصدقاء، فيحدث منهم مثلا بيع ما جاتش على الهوى، فيأخذوا بسهرة اللطيفة، ثم ذلك تراه يقرأ على الفاتحة، يقول ما لوش لزوم، لك الرجل طاهر ما تقرأوش على الفاتحة، انتهى الموضوع في هذا الباب. هذا القتل، هذا يعتبر قتل الغيلة في هذا الباب. أو يقتلوا غيلة، أيضا يخدعوا يختلوا، وذلك قال وأعوذ بك أن أغتال من تحت، يختلوا. فقتل الغيلة، قتل الغيلة هنا الجمهور يرون بأن قتل الغيرة، الغيلة الشافعية والأحناف يرون قتل الغيلة هو قتل ينزل مزيد القتل، فدمه إلى ولي الدم، فهو القصاص فيه إلى ولي الدم، وهو مخير أيضا بين إحدى ثلاث، بين إحدى ثلاث، إما العفو مجانا، وإما القتل، وإما العفو بدية. لكن مالك وأظن الأحمد أيضا قال بذلك، قال هذه من المحاربة في الأرض، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. فقالوا بأن قتل الغيلة فيها أمران، أولا ليس لولي الدم، قتل الغيلة ليس لولي الدم، إذن لمن يكون إن لم يكن لولي الدم يكون لمن؟ لولي الأمر. لما؟ لأنها محاربة، محاربة في الأرض. قال الله تعالى إن حرابة، لأن الله تعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، فجعل الأمر على أنها لولي الأمر، واحتجوا بذلك على أحاديث ثلاثة صراحة، أحاديث فيها الاحتمالية. حديث العرانيين قالوا أنها من المحاربة في الأرض، حديث عمر بن الخطاب الذي قتل فيه سبعة من أهل اليمن، عندما قال النبي، عندما قال عمر بن الخطاب لو تمالأ عليه أهل اليمن لقتلتهم به، قالوا القتل هنا كان من أجل المحاربة، وهذا خطأ مبين صراحة، هذا خطأ مبين ليس ظاهرا فيما يقولون. فقالوا بأن بقى، وأيضا استدلوا على ذلك بحديث اليهودي الذي رد الجارية بالحجارة ليأخذ منها الذهب، قالوا هنا أخذ الذهب دلالة أنه أخذها واستدرجها غيلة ليأخذ الذهب فقتلها. فقالوا وليس، وطبعا الاستدلال عندهم سيرد عليهم إراد في هذا الباب، لابد من إجابته، ما هو الإراد؟ يعني الاستدلال بهذه الحديث الثلاثة سيرد عليهم إراد، ما هو الإراد؟ هو الآن بيقولون أن هذا لولي الأمر خاصة، ليس ليس ليس ليس لولي الدم. سيرد عليهم، ما إيه اللي يرد عليهم؟ لا، سيرد عليهم أن يقال لهم أين الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد لولي الأمر؟ أين الدليل على ذلك؟ فهو عندهم قالوا الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، أو الدليل عدم النقل. نرد عليهم ونقول، نقول عدم النقل ليس نقلا للعدم. لما رددنا عليهم تعادلت الكفة، عدم النقل ليس نقلا للعدم، فتعادلت الكفة، يبقى لنا أن نرجع إلى المحكمات وفي احتمال أتطرق فيه الآن، تعادلت الكفة، يبقى إذن نرجع إلى المحكمات. وما المحكمات؟ قال ولكم في القصاص حياة يا، قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لمن، يبقى إذن على العموم هو الآن، ومن قتل مظلوما عموما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فنرجع إلى المحكمات، ويكون المسألة حتى ولو كان القتل غيلة، وإن تفاقمت العقوبة، لكنها لا تكون لولي الأمر، بل تكون لولي الدم، وأيضا تنزل إلى التخيير، لأن العموم في النص قال فيه السلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وهنا الحديث سياقه يثبت ذلك. كيف يا شطار؟ سياقه يثبت ذلك، كيف يا شطار يا حبيبي؟ النص من يعني ايه نقف سلسة؟ يعني تهم الأموم ايه؟ ربنا وفقه، هذه دي انا براها في يعني نعم، هذا الصحيح العموم، والقاعدة عند العلماء يبقى العام على العموم، من قتل له قتيل، قتل غيلة، قتل غرقا، قتل سلاحا، قتل سما، من قتل له قتيل فهو بخير النظر، من قتل له قتيل فهو بخير، فهذا على العموم، ويبقى العام على عمومه في هذا. فهذه دلالة على قوة قول الجمهور، وأما قول مالك قول أحمد لا يصح، وأن الصحيح في ذلك أنه ليس فيها إلا التخيير بين الثلاث، القتل أو الدية أو العفو مجانا، وهذا حسابه عند ربي، إن عفى مجانا فمن عفى أصلح فأجره على الله. الفوائد المستنبطة من ذلك حرمة دم حرمة دم المسلم، أو عظيم حرمة دم المسلم. الأخذ على يد الظالم، من وين الأخذ على يد الظالم هذه؟ فإن زاد فخذوا على يده، جزاك الله خيرا. الأخذ على يد الظالم، شوف نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم. والأخذ على يد الظالم له مراتب: النصح والإرشاد والتعليم ثم التعزير، والتعزير لا يكون إلا ولي الأمر. إثبات الدية، حكمة الشرع في التخيير، حكمة الشرع في التخيير. أسألكم، ما الحكمة في التخيير؟ حكمة الشرع في التخيير، أنا وجعله بخير النظرين. حكمة الشرع في التخيير، سعة الشريعة أنها لم تترك شيئا. الخامسة، سعة الشريعة، سعة الشريعة أنها لم تترك شيئا، لا شريدة ولا واردة في هذا الباب. هنا الحكمة في التخيير، أريد الإجابة. تطيب النفوس، نعم هذه إجابة جيدة. سعيد قال قد يكون مقتول هو العائلة، هو العائلة، وليس عندهم مال، فماذا يستفيدون من قتله، من قتل قاتل؟ نعم ممتاز. التيسير على المكلف، قد يحتاج المقتول إلى المال، نفس إجابة سلفي وسعيد. ممتاز، إجابات صحيحة. وطبعا كما قال ماشي، عارف أنا قلت لا. هناك أمر آخر في الحكمة في ذلك، أيضا جهاد أتى صراحة أتى بحكمة عظيمة جدا، من باب تفاوت النفوس. تفاوت النفوس، قد يحقد المرء ولا يستطيع أن يزيل حقده، وقد يكون المرء متسامحا عفوا فيناسبه العفو، ويكون هذا من أرقى الناس منزلة، لا سيما إن كان عفوا إيش؟ مجانا. ما هو عن قوة، عن قوة، لأن الله جعل له سلطان. ما هو عن قوة، عن قوة، لأن الله جعل له سلطان، فيكون هذا العفو مجانا هو الأفضل. تفاوت النفوس في هذا الباب. ومن الحكم أيضا هو الإرشاد والإلفات إلى رحمة الله بالعباد. فلما جعل لهم التخير في أبواب الرحمة، قلنا الله أولى بذلك من عباده. يعني هو لما جعل التخير، إذن هذا فتح باب لإيش؟ الرحمة. فإن كان العباد في هذه الرحمة فمن باب أولى، ليظن العبد الذي خلط أنه إلى الرحمة أقرب منه إلى العذاب. وهذا الذي قالته عائشة: ثلاثة دواوين ودوان في مشيئة الله، وما كان في مشيئة الله فهو إلى الرحمة أقرب منه إلى العقاب. وبهذا قد ختمنا بفضل الله الدروس اليوم، ولا مجال للبخاري، احنا أرجعنا صلاة العشاء الآن حتى ننتهي، فلا مجال للبخاري. نسأل الله أن ييسر لنا أن نبدأه ونستهله، يعني نستهله غدا إن شاء الله. فلو في أسئلة تفضل، وأستميحكم عذرا وأعتذر لو أطلت في أمر كان لابد منه، ونسأل الله على المغفرة والسداد والثبات، ولا نرفع أنفسنا من الزلات والسقطات والهنات، ونعترف بذنوبنا وأخطائنا، ونستغفر الله ونطلب منه التوبة وسرعة الأوبة والفيئة له. نستغفر الله ونتوب إليه، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، وأن يجعله خالصا لوجه الله الكريم، لا نطلب فيه ممدحة ولا وجاهة ولا مكانة. ونسأل الله أن يكون نصرة للدين ورفعة لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، وأيضا إطباقا لشريعة الرحمن سبحانه جل في علاه، قمعا للبدعة ونشرا للسنة. جزيتم الجنة جميعا. هي تقصد أن شخص قتل ابنها في الشهر الرابع، يعني حادث ولا طريقها أجهضها؟ تقصد طريقها، طريقها يعني هو الذي يعني أجهضها. لم تشهد في المحكمة بذلك، نفت عنه التهمة من أجل، عشان وهيكون الحساب عند الله. جزاه الله خير، نسأل الله أن يعودها خير، نسأل الله أن يعودها خير. هي سلفي يقول، هو بيشرحها، هو أيضا جهاد بيشرحها، والبراء بيشرحها، يعني تفهمت من كله. يعني أنت مصير، يعني أنت الله يديك. طب اقرأ ما قاله. خلاص، يعني هي سمع تفضلت عليه في المحكمة حتى لا يعاقب. لبلاد نعم ينفع. يعني هو ما احنا عايزين نعرف قتل ابنها كيف، يعني امرها بالاجهاض، او هو دفعها لا يريد القتل فوقعت فقتل، كان 4 أشهر يبقى عليه، يبقى حتى لو قالب عليه الدية، ده معلوش قصاص اصلا، هو عليه الدية. لكن لو كان في عقاب عليها، هناك طبعا قوانين، لسه قوانين الشرع، فيتسامحه من اجل قوانين الشرع جزاه الله خيرا يعني حتى لا يطبق عليه ظلما ويبقى عليه في الجنين الغره يبقى عليه في الجنين الغره فاهم كيف هذا هو نعم انت تفضلتي بالاحسان وصدقيني لا يضيع الله جل في علاه احسانك ابدا وقد قال الله هل جزاء الاحسان للاحسان نعم الله يثبتنا على الحق يا ابا الوليد وييسر علينا الامر ويجعل ذلك في ميزان حسنات ويعلمنا اياكم الاخلاص هنا قد انتهت الدروس لاننا ما ارى اسئله متهيألي قد انتهت الاسئله صحيح اكتب لهم اذا انتهت الاسئله يبقى جزاهم الله خير الجزاء واحسن الله اليهم على حسن ثباتهم وحسن استماعهم وصبرهم على الطلب ونسال الله تعالى ان يستعملهم جميعا ويجعل مساعيهم في مراضي الله جل في علاه وان يجعلهم ائمه وقدوه واسوه وان يجعلهم ممن ينصر الله بهم الدين وينصر وينشر بهم السنه نسال الله ان يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات اللهم امين اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى لا ننزل عنها ابدا واجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وان شاء الله يوم القيامه ستظهر الكرامه من غيرها يوم القيامه ستظهر الكرامه من غيرها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.